أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وكذلك أوحينا Oh. Oh, yeah. سبحان الله عما يشركون والله يسبحون له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى ك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى كلا إذا بلغت التراقي وقيل لمن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان لن يكون طوبا ألا لن يكون طوبا من ثم كان علقا ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى كلا إن إلى ربك الرجعى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو لم يلد ولم يولد صدق الله العظيم. الفاتحة.